عظم الله أجوركم. تفضل. ذكرتم بأن واقعة الإشراك فيها نقاط كبيرة تحتاج إلى تفصيل. واقعة الإشراك. نعم. هذا السؤال الأول. في سؤال آخر، جعفر الخزاعي عندما أنشد قصيدته الكاهية في محضر الإمام الرضا عليه السلام، هذه القصيدة من يقرأ هذه القصيدة يجد فيها أن جعفر قد فضح فيها ما فضح علانية من المؤامرة وما بعد المؤامرة. هل قرأ أنشد هذه القصيدة كلها في محضر الإمام؟ إن كان قد أنشدها في محضر الإمام فهل سكوته كان تأييدا وتقريرا بما فيها من القراءة أم لا؟ ويسأل يقول: الموسيقى يجوز الاستماع إليها شرعا عند بعض الفقهاء، والتي ينهون عن الاستماع إليها هي المشاجية. هل يمكن أن تكون مساعدا أو معينا على أحوال المكلف على العبادة أم لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في حديث اللوح الشريف وهذا الحديث فيه كرامة من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله بلوح أنزله الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله، وفي هذا اللوح بيان لما جعله الله سبحانه من الإمامة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وقبلهم لأخيه ونفسه أمير المؤمنين عليه السلام. وفي هذا الحديث اللوح حكاية عن قول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله فيما قال: وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأعاقب. هذا الحديث حديث قطعي الصدور، أسانيده متعددة وكثيرة، من نظر في أسانيده إن لم يحصل له اليقين بصدور هذا الحديث فلا أقل من حصول الاطمئنان بصدور هذا الحديث الشريف. فالحديث الشريف ليس من أخبار الآحاد، بل هو فوق أخبار الآحاد، هو من اليقينيات، وإسناده إما متواتر أو في حكم المتواتر من حيث كثرة الطرق. الشيخ الصدوق رحمه الله في بعض طرقه نقل هذا الحديث عن ستة من مشايخه، هذا فقط طريق واحد من طرق الشيخ الصدوق نقل هذا الحديث غير الشيخ الصدوق. الشيخ الكليني رحمه الله نقل هذا الحديث، الشيخ الطوسي رحمه الله نقل هذا الحديث. هؤلاء الثلاثة المحمدون هم أصحاب المجاميع الأولى للشيعة، الكتب الأربعة التي هي عليها المعول وعليها المعتمد عند الشيعة، لهؤلاء الثلاثة الأجلة المحمدون الثلاثة: الكليني صاحب الكافي، والصدوق صاحب الفقيه، والطوسي رحمهم الله صاحب الاستبصار والتهذيب. وزيادة على تعدد طرق هذا الحديث التي إن لم تكن متواترة فهي في حكم المتواتر، أي توجب الاطمئنان، فإن هذا الحديث موافق لأحاديث عديدة وردت من طرقنا ومن طرق غيرنا في جملة من فقراته. ومن الفقرات التي قرأناها: أما أكرمتك أول كلمة، أن الحسن والحسين عليهما السلام هدية من الله سبحانه لرسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يكون هدية لعلي وفاطمة، هما هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله، هما كرامة من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله. هذا المقدار تدل عليه جملة من الروايات التي يرويها العامة والخاصة. أما ما يرويه العامة فكثير جداً من الروايات الواردة من طرق العامة، ورد فيها تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله للحسن والحسين ولدي. وإذا عبر ففي صحيح البخاري مثلاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الحسن عليه السلام: إن ولدي هذا سيد. فتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما بأنهما ولداه فيه بيان هذه الجهة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله فيما يروونه: إنهما ريحانتاه من الدنيا. وإنما يكون هذا الوصف لشيء هو مصدر السعادة للإنسان. رسول الله صلى الله عليه وآله عد المصدر الوحيد لسعادته في الحياة الدنيا هي الحسن والحسين، هما ريحانتاي من الدنيا. إذن هذا أيضا يوافق ما جاء في هذا الحديث الشريف من أنهما كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأما شبلا بشبليك، الشبل هو ولد الأسد، وفي هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسد، وأي بطل أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأي أحد يستحق المدح أكثر من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالتعبير بأنهما شبلاه مدح له صلى الله عليه وآله بالشجاعة والبطولة، وهو أحق من مدح. وفي هذا التعبير مدح لهما عليهما السلام بالشجاعة، وسيرتهما تنبئ عن شجاعتهما. وأي عاقل ينظر إلى سيرة الحسين عليه السلام فلا يعرف شجاعته، وإذا لم تكن الشجاعة في سيرة الحسين عليه السلام ففي من؟ هل يوجد مثال واضح للشجاعة في تاريخ البشرية مثل الإمام الحسين عليه السلام؟ وكذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وأما التعبير وسبطيك فهذا وارد عندنا ووارد عند غيرنا، التعبير عن الحسنين عليهما السلام بأنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله، حسن وحسين. فجعلت حسنا معدن علمي. الأئمة عليهم السلام ورد في الروايات المتواترة من طرقنا أنهم معدن علم الله. والرواية من أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى الكافي، يعني إلى أصول الكافي أو إلى بصائر الدرجات كما نوهنا غير مرة، ليقف على الروايات التي في علمهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن هذا التعبير بأنهم معدن علم الله تعبير وارد في الروايات المتواترة. فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه. قد تقول هل كان ألم يكن معدن علم الله قبل انقضاء مدة أبيه؟ نحن نعتقد أن الإمام القائم هو الذي تكون عنده مواريث الأنبياء، وهو الذي ينقل إليه علم من سبقه من الأنبياء، وهو الذي ينكث في أذنه ويقرع في سمعه. هذه الصفات الواردة في الروايات ظاهر جملة منها أن ذلك إنما يكون للإمام القائم، فهذا إنما يصير له بعد أن يصير الإمام القائم. وإنما صار الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إماما قائما بعد انقضاء مدة أبيه. وأما في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حياة أمير المؤمنين فقد كانت مواريث الأنبياء عند رسول الله صلى الله عليه وآله ثم عند أمير المؤمنين. وجعلت حسينا خازن وحي. التعبير بخازن الوحي للإمام الحسين عليه السلام هو في قوة التعبير بمعدن علم الله الوارد في وصف الإمام الحسن عليه السلام. ما سبب التغيير في الوصف هذا شيء نجهله، ما لم يقم دليل من الشرع يبين لنا سبب اختلاف التعبير لا يمكننا أن نقول إن الله سبحانه عبر بهذا التعبير هنا لأجل هذا السبب وعبر هناك لأجل سبب آخر، ولا يمكن أن نستظهر شيئا، هذا ليس شيئا يمكن استظهاره والاجتهاد في معرفة سببه، هذا لا يعرف بالحدس والتخمين والاجتهاد حتى نخمن السبب في هذا التعبير. التعبير عن الإمام الحسين عليه السلام بأنه خازن الوحي ربما استغله بعض خصوم الشيعة للتشنيع على الشيعة بأنهم يقولون إن الوحي عند الإمام الحسين عليه السلام ويدعون أن الإمام الحسين يوحى إليه، وأنتم من الشيعة تعلمون بالضرورة أن هذا باطل وأن الوحي قد انقطع برحلة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يوصف أهل البيت عليهم السلام بأنهم الخازنون للوحي لأمر واضح يقتضيه العقل، وهو الذي يبرهن على صحة ما عليه الشيعة أنار الله برهانهم، وعلى بطلان ما عليه غيرهم، وهو أن الوحي الذي أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله أنزله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أنزله لإصلاح الناس. هذا العلم الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هل ذهب بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى؟ لو أن هذا العلم ذهب بذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله لانتقض الغرض من إنزال هذا العلم. هذا العلم أنزل لإصلاح الناس، فيجب أن يبقى، لأن الله سبحانه يريد صلاح الناس إلى قيام الساعة، لا أنه يريد صلاح الناس ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم ثم بعد ذلك لا يريد صلاحهم. وإذا كان يريد صلاح الناس وصلاح الناس بهذا الذي أنزله من الوحي، فيجب أن يبقى هذا العلم عند أحد من الأمة، ولا يمكن لأحد من الأمة أن يدعي أنه قد جمع ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله من العلم إلا أهل البيت عليهم السلام. فكونه، أي كون الإمام الحسين عليه السلام، خازن وحي الله، بمعنى أنه قد اجتمع عنده علم ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فهو من هذا الوجه خازن وحي الله، وهو كأخيه الإمام الحسن عليه السلام وكأبيه أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الصفة، هم صلوات الله عليهم قد انتقل إليهم العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله. ومن البدهي أن العلم الذي أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله علم جم، لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقله إلى آحاد الأمة بواسطة الطرق العادية فإن الطرق العادية لا تكفي لنقله. ومن العجب أن أناساً ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قام يوماً خطيباً من صلاة الفجر فتحدث بما يكون إلى قيام الساعة، استمر خطيباً إلى صلاة الظهر ثم صلى الظهر ثم قام خطيباً مرة أخرى وتحدث بما يكون إلى قيام الساعة، ثم صلى العصر ثم قام خطيباً وتحدث إلى صلاة العشاء، يتحدث لهم عما يجري في هذه الأمة من بعده صلى الله عليه وآله. وهذا ليس كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله من العلم. وإذا قلت إن هذا قطرة من محيط علم رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا خطأ مني، وهذا من ضيق العبارة، فإن علم رسول الله صلى الله عليه وآله أوسع من ذلك بكثير. علم رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسع العبارة نقله، وعمره الشريف خصوصا من بعد البعثة، إذا حسبنا من بعد البعثة 23 سنة، لو أنه قضاها كلها ليلا ونهارا يتحدث عما عنده من العلم ما نفذ، ماذا نقول؟ إذا قلنا 1 من التريليون أيضا خطأ. علم رسول الله فوق ذلك. إذن علم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يحتاجه الناس يحتاج إلى وسيلة أخرى غير متعارفة لنقله، وهذه الوسيلة إنما تكون بفتح الله تبارك وتعالى، إنما تكون هذه الوسيلة بجعل الله سبحانه وتعالى. أنا مدينة العلم، كل العلم قد جمع عنده صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني 1000 باب من العلم. قلنا مرارا إن التعبير ب1000 باب لا يحمل على العدد المعين الذي هو أكثر من 999 بواحد، بل التعبير بال1000 كالتعبير بال70 في لغة العرب كناية عن الكثرة وليس لبيان الحد والرقم الخاص. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام أبوابا كثيرة من العلم، ويفتح الله له من كل باب من هذه الأبواب من العلم أعدادا هائلة من العلم. يفتح لي من كل باب 1000 باب، أي ما لا يحصى من الأبواب. هذا هو الطريق الذي يعقل أن ينتقل به علم رسول الله صلى الله عليه وآله منه إلى غيره. وأما العبائر والجمل فلا تسع. ومن هذا البيان يعلم أنه ما جاء في صفة القرآن الكريم من أنه يشمل كل العلم وهو تبيان لكل شيء، كيف يجتمع مع أن القرآن الكريم لا نجد فيه علم الفيزياء ولا علم الكيمياء ولا أمثال ذلك من العلوم؟ فكيف يجتمع هذا مع ذاك؟ الجواب إن هذه الألفاظ القرآنية هي طريق لنقل المعرفة، لكنها طريق له وجهان: طريق عادي من حيث إن هذه الألفاظ تحكي عن معاني بحسب لغتنا اللغة العربية، هذه المعاني سبب عادي لنقل المعرفة، ويوجد طريق آخر بهذه الألفاظ بألفاظ القرآن الكريم، هذا طريق لنقل العلم من طريق غير عادي نحن لا نعرفه، ولكن غيرنا من الذين يستنبطونه منه يعرفون كيف تنقل هذه العلوم بالقرآن الكريم. ويوجد في الروايات نماذج لتوضيح ذلك كيفما كان. إذن الإمام الحسين عليه السلام خازن وحي الله، أي إن الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله قد انتقل علمه إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الإمام الحسن، ثم إلى الإمام الحسين عليه السلام. وهذا هو الذي يقتضيه الدليل العقلي الذي قلنا، من أن هذا العلم الذي أنزله الله سبحانه ما أنزل ليرتفع. وقد جاء في رواياتنا أيضا إن الله سبحانه لا ينزل العلم ليرفعه، وهذا قبل أن يوجد، يعني مع قطع النظر عن وجوده في الروايات، فإنه شيء يحكم به العقل أيضا، فإن نزول هذا العلم لأجل صلاح الناس، هذه هي الغاية من إنزال هذا العلم، وهذه الغاية مستمرة. وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعترته أثيب وأحاقب. نترك هذه الفقرات إلى وقت لاحق لأنه مضى قسم من الوقت. وأما سؤالكم عن واقعة الإشهاد، فإن هذه الواقعة الحديث عن ما يمكن أن يفهم من ملابسات هذه الواقعة وما يكتنف بها من أمور يحتاج إلى وقت أطول، إن شاء الله نتحدث عنه في مناسبة قريبة. وأما سؤالكم الثاني، نعم، فالذي أولا تارة ننظر في إثبات أنه قرأ دعبل أو دعبل، الآن ضبط اسمه لا يحضر، دعبل. نعم، أن هذه التائية هل قرأها عند الإمام الرضا عليه السلام بطولها أم لا؟ الآن لا يحضرني ذلك، ولكن ببالي أن الرواية التي نقلت تشرفه بالحضور عند الإمام الرضا عليه السلام فيها أنه قرأ حتى قوله إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات، وأن الإمام الرضا عليه السلام قلب كفيه وقال إي والله منقبضات وبكى. وببالي أن في بعض الروايات أنه أغمي عليه من البكاء. هذا من الأشياء التي لا يفهمها السامع لأول وهلة، فإن في أبيات دعبل أبيات فيها معان تتضمن فاجعة أكبر، ونحن إذا سمعنا القصيدة مثلا نتأثر بغير هذا البيت أكثر من تأثرنا من هذا البيت. لماذا تأثر الإمام الرضا، يعني إن صحت عبارتنا، بهذا البيت أشد؟ شيء لا نفهمه. كيفما كان، أما أنه قرأ كل القصيدة في محضر الإمام الرضا عليه السلام فهذا الآن لا يحضرني. وأما أنه لو أنه قرأها بأجمعها عند الإمام الرضا عليه السلام وفيها أبيات فيها إظهار البراءة، فهل يفهم من سكوت الإمام الرضا عليه السلام أنه يقر الإعلان بإظهار البراءة؟ هذا سؤالكم. لا بد أن نلاحظ في هذه المسألة جهات متعددة. مسألة البراءة مسألة متواترة عن أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن لأحد أن، يعني المسألة لا تقف على رواية دعبل وقصيدته. نعم، أصل البراءة أمر متواتر عن أهل البيت عليهم السلام، لا يخفى على من نظر في الروايات أن ذلك كلمة متواتر قليلة، لأنها الروايات التي في ذلك كما قال صاحب البحار ليست مجلدا بل مجلدات. الروايات التي عن أهل البيت عليهم السلام في هذا الأمر مجلدات، وهذا أمر معلوم عن الشيعة، أصل هذا الأمر معلوم عن الشيعة، براءة الشيعة من أعداء أهل البيت عليهم السلام، ممن ظلم أهل البيت، هذا أمر متواتر ليس بالأمر الذي يستر مثلا بالتقية. في قصيدة دعبل لا يوجد أكثر من هذا المتواتر، فإذا كنتم تستشكلون هذا في قصيدة دعبل فاستشكلوه في الروايات المتواترة، يعني قبل زمن الإمام الرضا. بل يمكننا أن نقول إن الروايات في هذا الأمر عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام متواترة، يعني مع قطع النظر عن ما بعدهما، ربما حياة الإمام الرضا عليه السلام أكثر حرية، يعني الضغوط أقل، لأن المأمون كان يظهر أنه موالا لأهل البيت عليهم السلام، أو يعني له نوع من التشيع على الأقل، يعني ولو باعتبار مثلا حمية العصبية أنه من هاشم وعباسي. صحيح أن يوجد من بني العباس من كان عدد ضحاياه من بني هاشم أكثر من عدد ضحايا بني أمية، ومن هذا الوجه يقول الشاعر: والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس، يقصد العدد، وإلا فلا شيء أعظم من قتل الحسين عليه السلام، وهذا إنما فعله بنو أمية. بل إن الشيعة يعتقدون أن الذين قتلوا أمير المؤمنين والذين قتلوا الإمام الحسن هم بنو أمية، فمن حيث حجم الجرم كلام الشاعر ليس بالصحيح، ولكن الشاعر ناظر إلى العدد، وعدد من قتله بنو العباس أكثر من عدد من قتلته بنو أمية من بني هاشم صلوات الله عليهم. نعم نعم، فهذا موجود في بني العباس أنهم كانوا يعني جملة منهم كانوا يعلنون النصب لأهل البيت عليهم السلام، خصوصا المتوكل كان يعني سيرته ظاهرة في نصبه لأهل البيت عليهم السلام. فسيرة الإمام الرضا إن جرت على شيء من هذا القبيل فهذا لأنه يوجد نوع من الحرية في إبداء الموقف في زمن الإمام الرضا أكثر من غيره، فليس في الرواية شيء يعني خلاف ما هو المتواتر عن الإمامين الصادقين مثلا، حتى نقول هل يوجد شيء استجد، هل توجد رخصة في زمن الرضا عليه السلام لم تكن من قبل؟ الأمر ليس كذلك. نعم، أنت تتحدث عن الجهر بماذا؟ بالبراءة من أعداء أهل البيت، من الظالمين لأهل البيت، هذا أمر يوافق ما هو المتواتر. حتى في زماننا المسلمون يتفقون على وجوب محبة أهل البيت، المسلمون كلهم يبرؤون من مبغضي أهل البيت عليهم السلام. سل أي سني هل تبرأ من النواصب؟ هو السني سيقول لك لعن الله النواصب ويبرأ إلى الله، من إلا إذا كان يستشكل في أصل اللعن، يعني لا يلعن حتى إبليس ولا عاقر الناقة، ولا يوجد منهم من قديم الزمان يوجد شريحة تستنكر أصل اللعن، تقول نحن لا نلعن. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما حدث السقف وما بعد كذا، يعني هذا يذكر أيضا، يعني في أمور دائرة يوجد هناك دائرة مسموح فيها نعم. ولا يحصل هناك إيقاف من قبل أحد. نعم. يوجد دائرة يحصل فيها. على أي حال تشخيص هذا يختلف من ظرف لآخر، وإذا وجد هذا الظرف في زمن ما، أنت إذا رأيت شيعياً يشخص بعض المصادق أنت ومسؤوليتك، إذا كنت تتحمل مسؤولية التشخيص شخص، لا تتحمل مسؤولية التشخيص لا تدان بتشخيص، فلماذا تتكلم في الأشخاص؟ قل نحن مثل السنة نلعن أعداء أهل البيت، يعني نحن كالإخوان السنة نتبرأ من مبغضي أهل البيت السنة، لا يقولون نحن نحب مبغضي أهل البيت، بل يتبرؤون منهم ويلعنونهم، إلا من كان لا يلعن منهم، يعني من كان لا يلعن أحدا. نعم. وعندهم في مسألة اللعن أقوال متعددة، منها منهم من لا يلعن، يعني كما يقولون خير شر، منهم من لا يلعن البتة، ومنهم من يلعن ولكنه يقول نحن نلعن العناوين ولا نلعن الأشخاص. لماذا؟ يقول لأنك لا تدري عن الأشخاص، لعلهم تابوا. لماذا تلعن فرعون؟ لعله تاب، لعل الله بعد ذلك تاب عليه. نعم، هو نحن لا ندري بماذا يجيب. هم يقولون نحن لا ندري عن خاتمة الناس، لعلهم تابوا، إذن لماذا نلعنهم؟ وهذا ينقلب عليهم، لأنهم يترحمون أم لا يترحمون؟ يقولون رضي الله عنه وأرضاه، يقولون أم لا يقولون؟ طيب لماذا تقولون؟ تعلمون خاتمة الناس؟ إذن لماذا تترضون؟ الآن بالنسبة إلى الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة مثلا، يقولون هؤلاء أخبر الله عنهم أن على العين والرأس. طيب كم عدد الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 1400 شخص. 1400 شخص. طيب غير 1400 شخص، الآن دعك من الصحابة أصلا، الصحابة كلهم عدد من وقفوا عليه في بعض الإحصاءات 114,000 صحابي في بعض إحصاءاتهم. الآن الصحابة نخرجهم، هل يترضى هذا فقط عن الصحابة أم يترضى عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم وعن أبيه وأمه والقائمة تطول؟ قل له لماذا تترضى على أبيك؟ لماذا تطلب الرحمة لأبيك؟ لعل أباك مات كافرا ما يدريك. أنت تقول لا تدري عن خاتمة الناس، سيقول الإسلام جوز، الشرع جوز، أين جوز؟ جوز بشرط الموت على الإيمان. أنت تقول جوز اللعن بشرط الموت على غير الإيمان، ممتاز. كما جوز الشرع اللعن بشرط الموت على غير الإيمان، فإنه إنما جوز الترحم بشرط الموت على الإيمان. نمسكك هنا، كيف تترضى أو تترحم على أبيك؟ كيف تترحم على أمك؟ قل عليها من الله ما تستحق، قل هكذا عن أمك وقل هكذا عن أبيك. على أي حال، إذن اللعن للعنوان لا يوجد اتفاق فيه، لا يوجد اختلاف فيه بين الشيعة والسنة، يعني عنوان مبغضي أهل البيت، ظالمي أهل البيت، الناصبة، هذا هو لعنهم شيء. نعم، لعنتهم نعم، ذاك أيضا حديث صحيح عندهم، من استحل من عترة النبي صلى الله عليه وآله ما حرم الله. فلا يوجد اختلاف في العنوان. تشخيص المصداق هذا أمر شخصي لك، تارة تقول أنا أعلم حال هذا، ألف من الناس أعلم حاله، أنت بينك وبين ربك، إذا علمت حاله يجوز لك أن تلعنه، كما إذا علمت أن أحدا بعينه مات على غير الإيمان لا يجوز لك أن تترحم عليه، كذلك إذا علمت أن أحدا بعينه مات على غير الإيمان يجوز لك أن تلعنه باتفاق المسلمين. مسألة التشخيص هذه مسألة متروكة للعبد، العبد مؤتمن على هذا، هو يقول أنا أعلم أن هذا مات على الإيمان يترحم عليه، يقول أنا أعلم أن هذا مات على غير الإيمان يلعنه. هذا أيضا لا خلاف فيه بين الشيعة والسنة. فإذا اللعن للعنوان وللمصداق ليس فيه خلاف بين الشيعة والسنة، فهذا ليس أمرا يخالف التقية. يبقى تسمية بعض المصاديق، مثلا عندما تتحدث عن عاقر الناقة مثلا، هو أشقى الأولين، يوجد من هو أشقى منه، أشقى الآخرين، هو قاتل أمير المؤمنين عليه السلام، يعني المباشر لقتله، قاتل أمير المؤمنين. قاتل أمير المؤمنين يوجد من يخالفك في تشخيص هذا. عمران بن حطان شيخ البخاري وثقته الذي يروي عنه البخاري في صحيحه، البخاري لم يروي عن الإمام الصادق، روى لم يروي عن الإمام الصادق، ولكنه روى عن عمران بن حطان. هذا عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم، ابن ملجم، يقول يا ضربة من تقيا، رسول الله يقول أشقى الآخرين وهو يقول هذا تقيا، وليس في هذا زندقة ولا مخالفة لرسول الله ولا تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، عندهم الأمر طبيعي. يا ضربة من تقيا ما أراد بها إلا ليبلغ عند من ذي العرش رضوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. ثم يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية، هذا أشقى الآخرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عند عمران أوفى البرية عند الله ميزانا، لشتان ما بينهما. وهذا تشخيص، أنت تختلف معه في هذا التشخيص، إن أمنت على نفسك لك أن تبوح بتشخيصك، إن لم تأمن على نفسك لا يجوز لك أن تبوح بتشخيصك. فالرواية ليس فيها شيء يخالف القواعد العامة المتفق عليها بين الشيعة والسنة، لا يوجد حكم خاص بالشيعة في هذه المسألة، هذا الحكم على النحو الذي قررناه بالنحو الفقهي يوافق عليه الشيعة والسنة. وأما سؤالكم، هذه مسألة فقهية يرجع فيها السائل إلى من يقلد. السؤال هو مو في مسألة فقهية، يقول هل الموسيقى جائزة شرعا؟ نعم، يمكن أن تكون مساعدا ومعينا على الطالب على العبادة. علم الموسيقى علم قديم، والحديث فيه أيضا من قديم الزمان، ولكن كون الموسيقى تؤثر كما يقول تأثيرا روحيا إيجابيا شيء لا نعرفه، يعني هذا شيء يحتاج إلى ممارسة ولا يمكننا أن نجيب. ولكن هل يجوز استعمال هذا الذي يوجب الخفة ومثلا خفة النفس؟ ولاحظوا كلمة الطرب عند بعض العلماء، الشيخ الأنصاري مثلا رحمه الله على ما ببالي له كلام في هذا البحث يوافق فرويد في التحليل النفسي. فرويد، نعم فرويد متأخر عن الشيخ الأنصاري بنحو من 100 عام، يعني الشيخ الأنصاري قبل فرويد ب100 سنة، ولكن كلام الشيخ الأنصاري فيه يعني يوافق نظرية فرويد. طبعا أصل هذه القضية موجود حتى في الروايات، يعني أن يكون الإنسان يعيش تحت تأثير شيء وهو يحسب أنه تحت تأثير شيء آخر، هذا موجود حتى في الروايات. مثلا في الروايات يوجد حديث عن التكبر، وأنه ما تكبر أحد إلا ولذلة في نفسه، أصل شعوره الذلة، هذا المتكبر أشفق عليه، هو غير متكبر، هذا الذي تراه من مظهره هذا يسمونه تعويض، تعويض لشعوره بالذلة، ليس لنقص عام بل هذا النقص الخاص. هذا الشعور بالذلة يريد أن يعوضه فيظهر نفسه بهذا المظهر. هذا قبل فرويد بأكثر من 1000 سنة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يتحدث عن مسألة الطرب، يقول: بعض الذين يستمعون الغناء يبكون، وبعض وتوسع أكثر من هذا، أنا لن أتحدث عن توسعه لأن هذا الفصل غير مناسب، يعني ربما لو كنا في غير هذا الوقت من السنة كنا تحدثنا. فيقول: هذا الذي يستمع غناء ويبكي، وقد مثلا يستمع أو هو يدندن بأشعار في الزهد مثلا، أو أشعار في بيان مآل الإنسان كالتي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، لا تلك عن الإمام عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفى. نعم، قد مثلا يدندن بمثل هذا وهي فيها معان حزينة ويبكي. شيخ الأنصاري رحمه الله يقول: هو عندما يقرأ القرآن مثلا بهذه الأنغام المطربة أو يقرأ أشعارا من هذا القبيل ويبكي، هو يظن نفسه قد وصل إلى أعلى درجات الجنان، لأنه مثلا بكى من خشية الله، والبكاء من خشية الله فيه ثواب عظيم، ولا يبطل الصلاة، يوجد حتى في الشرع له حكم خاص، ولكنه نزل إلى أسفل دركات النيران. الشيخ الأنصاري يقول: لماذا؟ هو يفسر حالة البكاء، يقول: بكاؤه بسبب الطرب. ما معنى الطرب؟ الطرب خفة تعرض النفس، هذه الخفة قد تكون لحزن وقد تكون لفرح. بعض الناس يظن أن الطرب فقط للفرح، وهذا متوهم، حتى في الحزن يوجد طرب، فيقول هذا يبكي بسبب الطرب. ما هو المحرم؟ الشيخ الأنصاري يقول: المحرم هو الطرب. طبعا هذه مسألة فقهية لا أريد أن أخوض فيها، لأنه يوجد كلام أن الطرب يعني خفة النفس، هل هو أمر محرم أم المحرم هو الطرب اللهوي الخاص بمجالس أهل الفسوق؟ أما إذا كان طربا غير لهويا بمعنى خفة النفس، نحافظ على تعريف الشيخ الأنصاري للطرب، هو خفة النفس، خفة النفس إذا كانت لحزن بسبب تذكر القيامة أو بسبب تذكر الموت أو بسبب تذكر الوقوف بين يدي الله وأمثال ذلك، أو بسبب تذكر ذنوب الإنسان لنفسه، هذا فيه كلام بين الفقهاء، يوجد من يحرم يوجد من يرخص. فكون الموسيقى تحدث خفة في النفس يبدو من كلام الشيخ الأنصاري أنه أمر مسلم، أنا شخصيا لا أعلم. إذا كان ذلك كذلك، فهل يجوز استعماله؟ هذا يحتاج إلى أيضا رجوع إلى الفقيه، لأنه ربما منع الفقيه من استعمال هذا النحو من موجبات خفة النفس وحزنها أو شدة حزنها، ربما منعا من ذلك لمانع، توجد وجوه غير هذا، غير عنوان الغناء وغير عنوان مثلا الطرب، توجد وجوه قد يستند إليها الفقيه في الفتوى بالتحريم. فمجرد أن الفقيه يفتي بحلية هذه الموسيقى مثلا إذا استعملت في غير هذا الوجه، افرضوا نعم الموسيقى العسكرية مثلا، أفرض أنه يبيح يرخص هذا الفقيه الموسيقى العسكرية، وإن كنت أنا لا أعلم، يعني لا أعطي حكما عاما في هذا، وأطمئن بأن الفقهاء لا يعطون حكما عاما في هذا، نحن لا يمكننا أن نفتح الباب للموسيقى العسكرية على مصراعيها ولا ندري ماذا، يعني ما الذي يضعونه، نحن لا ندري، والحكم على المجهول ليس بصحيح. والفقيه في العادة لو قلت له استمع واحكم يقول لك لن أستمع، فإذا هذا لا نقر نسبته إلى، حتى لو وجدتم في كلمات بعض العلماء هذا المعنى فإنهم إنما يقصدون شيئا يطمئنون بأنه ليس من مناسبا لمجالس اللهو، إما لأنهم مثلا سمعوه لم يستمعوا إليه، سمعوه العالم يضطر إلى سماع بعض الموسيقى، مثلا هو يمشي في الطريق تمر مثلا ماذا تسمونه كشافة، تمر كشافة مثلا ويضعون إما مثلا السلام الأميري أو السلام الملكي أو السلام الجمهوري أو غير ذلك، توجد إذن. فلعل الفقهاء مثلا سمعوا هذا لم يجدوا فيه ما يناسب مجالس اللهو فنظرهم إلى مثل هذا، لا يريدون فتح عنوان عام أنه كل موسيقى عسكرية هي كذا، لا ليس هذا مقصودهم. فلو أنه جوز مثلا الموسيقى العسكرية الخاصة المحدودة التي مثلا سمعها، ليس استمع إليها، سمعها، لو سألته هل يجوز أن أستعمل هذه مثلا، أنا لا أدري إن كان شخص يسمع موسيقى عسكرية يحصل له مثلا رقة قلب وخشوع، يعني شيء تسألون عن شيء لا يمكنني أن أجيب عنه. إذا حصل هذا، إذا فرضنا أنه يوجد شخص يستمع إلى موسيقى يبيحها الفقيه وهذه الموسيقى تحدث له خشوعا، هذا سؤاله، نقول له هذا الفرض أيضا تحتاج إلى الرجوع إلى الفقيه الذي تقلده، قد يرخص في استماع هذه الموسيقى إلا في الأمور العبادية. الشيخ الأنصاري رحمه الله أيضا، لأننا تحدثنا عنه في تلك الجهة، نضيف كلمة له أيضا عن هذا الموضوع هنا، يقول إن حرمة الغناء في القرآن وفي الذكر وفي مدح الأنبياء والأولياء أشد من حرمته في مثلا التغزل بليلى وسلمى. لماذا؟ لأن في هذا، يعني في الغناء في القرآن أو بالقرآن، عنوانان، هو غناء وهو هتك للقرآن، هو غناء وهو هتك للمرثي أو الممدوح من المعصومين، ففيه عنوانان محرمان. طبعا عنوان الهتك للقرآن الكريم أشد. على أي حال، فربما رأى الفقيه الذي تقلده أن استعمال هذه الموسيقى التي يبيحها في غير هذا المورد في الدعاء أو في ما شاكل ذلك من العبادة هتك للعبادة، فارجع إلى الفقيه الذي تقلده. شيخنا ذكرتم في المقدمة تواتر حديث اللهو. نعم. لكن هذه التواتر ليست متواترة في حديث اللهو. الحديث هو المتواتر. نعم. كيف نستفيد من التواتر؟ ها، في الألفاظ التي تكلمنا عنها قلنا هذه الألفاظ وردت في أحاديث أخرى. أردنا أن نبين جهات تقوي حديث اللوح. حديث اللوح من أشرف الأحاديث التي وصلت إلينا. أبو بصير، ومن هو أبو بصير؟ الفقيه العظيم. يقول: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفى. هذا حديث اللوح. فنريد أن نبين جهات تقوي اليقين بصدوره عن المعصوم، وأننا لسنا أمام خبر من أخبار الآحاد. إسناده صحيح، لا يفهم من هذا أن هذا الحديث حديث اللوح إسناده فيه ضعف نريد أن نعالجه من وجهه. لا، إسناده صحيح، لكننا لا نتكلم عن إسناده وعن صحته، لأن المسألة فوق الحديث الصحيح. الحديث الذي يقال عنه حديث صحيح هو خبر الآحاد، هو الذي يقال فيه حديث صحيح فيحتج به إذا كان صحيحا. وأما مثل حديث اللوح فهو فوق الآحاد، إن لم يكن متواترا، يعني يوجد اختلاف بين مشارب العلماء في تقويم الحديث المتواتر. بعضهم مثلا يعد الحديث متواترا إذا رواه 20 شخصا، بعضهم يعد الحديث مثلا الذي يرويه 30 شخصا يعده حديثا مستفيضا لم يبلغ التواتر. فلأجل هذه المسألة نحن نعبر بعبارة فيها مرونة، نقول: من لا يقر بتواتر هذا الحديث فلا أقل من أن هذا الحديث من جهة أسانيده وكثرة أسانيده يوجب الاطمئنان، وبجانب الاطمئنان الحاصل من أسانيده توجد أيضا معززات ومقويات لليقين بصدوره عن المعصوم. منها أن عبارات هذا الحديث جملة منها واردة في أحاديث متواترة، هذا يقوي اليقين بصدوره عن المعصوم. من جملتها ما أشار إليه جمع من العلماء، يعني من العلماء المتأخرين مثل العالم الرباني الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله أشار إلى هذا، ومن المتقدمين أيضا من العلماء المتقدمين من نبه على ذلك، أن هذا الحديث فيه حكاية عن أمور تقع في المستقبل، فهذا فيه قرينة قطعية على صدوره عمن يعلم بما سيقع في المستقبل. يعني توجد أمور وقعت بعد زمن الشيخ الصدوق مذكورة في هذا الحديث، حديث عما يجري على الشيعة من التنكيل والعذاب، هذا وقع بعد زمان الشيخ الصدوق رحمه الله. نعم، أيضا كذلك هذه واحدة، الزيارة الجامعة أيضا توجد في فقراتها فقرات توافق الروايات المتواترة. نعم نعم صحيح. وهذه الأوصاف التي قرأناها في الإمام الحسن عليه السلام قلنا هي ثابتة للإمام الحسين، والأوصاف التي قرأناها في وصف الإمام الحسين قلنا هي ثابتة للإمام الحسن وثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. نعم، مع قطع النظر عن زيارة الجامعة نعلم بثبوت هذه الصفات لهم جميعا عليهم السلام، لأن هذه الصفات وردت في روايات متواترة أنها صفات لهم صلوات الله عليهم، فنعلم بثبوتها لهم جميعا. لماذا خص هذا بهذا؟ قلنا هذا لا نعلم وجهه، لأن هذا ليس مما يستنبط بالتخمين وبالحدس، بل ننتظر بيان ذلك من المعصوم. إن وردنا من المعصوم بيان لسبب هذا التخصيص أخذنا به، إن لم يرد نقول نرد علمه إلى أهله. قد يكون حديث اللوح بقال نازل إلى السماء ينبغي أن يكون به لفظ واحد. نعم. بينما حديث اللوح فيها ألفاظ مختلفة. نعم. هذا ما يضعف الثقة في هذه الأحاديث، أن المفروض أنه لا نص واحد ولفظ واحد نزل من السماء. ما الذي نريد إثباته في حديث اللوح؟ هل نريد إثبات الألفاظ التي مثلا رواها الكليني في إحدى نسخ الكافي بعينها نقول هذه متواترة؟ نحن لا نريد إثباتها، نحن نريد إثبات تواتر أن الله سبحانه أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله لوحا فيه التبشير بإمامة الأئمة من بعده، وأن هذا اللوح الذي جاء من الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وآله أهداه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة الزهراء عليها السلام. أسماء الأئمة مذكورة في هذا اللوح، جابر بن عبد الله الأنصاري رأى هذا اللوح، ثم إن جابرا رحمه الله استنسخ هذا اللوح وبقيت نسخته عند جابر، والإمام الباقر عليه السلام طلب من جابر أن يطابق بين نسخته وبين ما عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقدار جميع النسخ الموجودة من حديث اللوح مع اختلاف بعض الألفاظ اختلافا يسيرا غير مضرا، جميع النسخ تتطابق عليه. نحن لا نريد أن نقول حديث اللوح ثابت عندنا بجميع ألفاظه مثل سورة الفاتحة، لا يوجد لفظ يختلف من نسخة إلى أخرى، لا نريد هذا، ولا نريد إثبات هذا المعنى في شيء من الأحاديث الطويلة في كل تاريخ الإسلام. لا يوجد في تاريخ الإسلام حديث طويل وهو متيقن متواتر بألفاظه مثل النص القرآني. نعم توجد أحاديث قصيرة متواترة كالنص القرآني، نعم يمكن، لا هذا شيء آخر، ولكن الأحاديث القصيرة يوجد فيها ما هذا حاله، أما الأحاديث الطويلة لا يوجد في تاريخ الإسلام حديث طويل لا يوجد اختلاف في كلمة من كلماته بين الرواة. لكن المعترض شيخنا المعترض يقول من تفاوت النص مع أن المفروض أنه لوحة مكتوبة، نعم، وقد أملي إملاءً، يعني المفروض أن نعم. الجواب أنه إذا كان محفوظا بنحو التحرير فاللازم أن ينضبط لفظه وليس نقله اعتمادا على الحفظ لكي يتسرب إليه الاختلاف بسبب ضعف ضبط الناس وحفظهم. الجواب إن الذي نقل تحريرا هو ما يوجد عند جابر، نفس اللوح نفسه موجود عند المعصومين عليهم السلام بعينه، فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أعطت اللوح للإمام الحسن، الإمام الحسن للإمام الحسين، الإمام الحسين لزين العابدين عليه السلام، زين العابدين للإمام الباقر، اللوح بعينه موجود عندهم، هو اليوم عند صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، هذا أصل اللوح، نسخته موجودة عند جابر. هل يوجد أحد استنسخه من جابر؟ هل نقلنا في الرواية هذا؟ إذن لم يستنسخه أحد. قد تقول وكيف يفرط المسلمون في استنساخ مثل هذا الحديث؟ نقول هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام. كيف جمع القرآن الكريم؟ انظر إلى جمع القرآن الكريم واعتبر. أحسنتم، رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمر بأن يكتب كتاب لن يضل بعده أبدا، لم يستجيبوا. حديث الغدير حديث ليس منقولا بنحو التحرير من دون واسطة. نعم عندما جاء زمن التحرير يعني في القرن الثاني، طبعا يوجد في شيعة أمير المؤمنين عليه السلام من حرر، ولكن هذا التحرير لم يتصل. يوجد فرق بيننا وبين غيرنا، نحن أئمتنا حضوا على التحرير، شجعوا على التحرير، ولكن كتبنا لم تترك، لأن سلفنا لم يعيشوا حياة عادية، تعرضوا للملاحقة والمطاردة وأخفيت كتبهم. دونكم الفقيه العظيم الجليل القدر محمد بن أبي عمير رحمه الله، وكيف أنه لوحق وأوصى أخته رحمها الله أن تتخلص من الكتب، أو هي خوفا على أخيها تخلصت من كتبه، إما رمت بها في بئر أو دفنتها أو أحرقتها. هذا ضيع علينا. يوجد الصحابي الجليل أبو رافع رحمه الله، صحابي جليل من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم صار كاتبا لأمير المؤمنين صلى الله عليه، ثم جاء علي عليه السلام، علي ابن أبي رافع، فصار كاتبا عند علي صلوات الله وسلامه عليه، وله كتاب لعلي بن أبي رافع، كتاب جامع مبوب على أحسن وجه. لم تبقى كتبنا، كتب سلفنا لم تبقى. ثم بعد ذلك يأتي قوم ويقولون أنتم ليس عندكم كتب كما عندنا. في زمان الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام ينظر إلى كتاب أحد أصحابه، الآن لا يحضرني، فيقول إن هذا كله فيه شرع الله، هذا الكتاب فيه شرع الله أو دين الله، ثم يقول وليس لهؤلاء مثله. هذا الذي كان الشيعة يتفردون به غلبوا عليه قهرا ومنعت كتبهم من الانتشار. ثم بعد ذلك في القرن الثالث كتب بعض الناس كتبا وقالوا نحن سبقنا الرافضة في كتابة الكتب، مع أن الكتب التي كتبوها من تصحيح أناس مجتهدين، مجتهدين يعني بحسب اعتقادهم، أما نحن هل يعتقد الشيعة باجتهاد هؤلاء أم لا يعتقد، هذه مسألة تحتاج إلى الدراسة. اسألوا الشيعة عن موقفهم مثلا من أحمد بن حنبل، هل يعتقدون أنه مجتهد؟ هل يعتقدون مثلا أن أبا حنيفة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة مجتهد يعني له ملكة استنباط الحكم من الأدلة التفصيلية للشرع، هل يعتقد الشيعة هذا أم لا؟ اسألوا الشيعة عن ذلك. طيب، هم يعتقدون أن هؤلاء كانوا مجتهدين، والكتب التي كتبوها بتصحيح أناس مجتهدين، أما عندنا فالكتب بتصحيح المعصوم، الإمام المعصوم يقول ليس في هذا إلا دين الله، ومع ذلك لم تبقى هذه الكتب. على أي حال، إذن هذا الحديث، حديث اللوح، لم ينقل نقلا تحريريا بجميع حلقاته وفي جميع الطبقات كما يقول بعض الناس، ليس منقولا بنقل محرر في جميع الطبقات، حتى تقول مقتضى النقل المحرر أن ينضبط. هذا هو الجواب. التفاوت طبيعي في كل نص طويل، كيف يشككنا؟ لو كان التفاوت في نقل نص طويل يوجب التشكيك في أصل النص، فالمعلقات وهي أكثر شيء تواتر عند العرب، وهي شعر، والشعر يقتضي يعني طبعه والحكمة من انتشاره هو أن الشعر يحفظ، والعرب لهم ولع بالشعر، ومع ذلك فإن المعلقات يوجد، لم تقرأوا المعلقات؟ يوجد اختلاف في نسخ المعلقات. تريدون أن نقرأ؟ نعم. اختلاف في العدد عشر أو سبع يعني؟ لا يوجد اختلاف في نفس المعلقة الواحدة، اختلاف في لفظها، فهذا طبيعي. كل نص طويل منقولا حفظا اعتمادا على الحافظة، فالطبيعي أن يحصل اختلاف في بعض ألفاظه، وهذا الاختلاف لا يوجب تسرب الشك إلى أصل صدور النص الطويل. يعني قال هذا إذا حافظ النص على شكله، لكن ألفاظ حديث اللوح بعضها تسلسل فيها بهيئة، وبعض الألفاظ الأخرى تسلسل فيها بهيئة أخرى. هذا بسبب الإجمال والتفصيل. نحن ذكرنا حديث اللوح في مناسبة، في مناسبات، يعني العبد القاصر نقل حديث اللوح في مناسبات. هل نقلت حديث اللوح في جميع المناسبات بنفس اللفظ؟ يعتمد، قد أنقله في أول المجلس وقد أنقله في آخر المجلس، يعني في آخر مجلس حديثي، وقد أنقله مستشهدا ببعض فقراته، وقد أنقله للتبرك بقراءته بطوله، فيختلف باختلاف المقامات. فإذا الاختلاف بالإجمال والتفصيل أيضا طبيعي، مثل أن ننقل حديث الغدير فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولى. هذا ليس كل ما قاله صلى الله عليه وآله يوم الغدير. لماذا أنقل هذا المعنى خاصة؟ لأنه هو الموافق لاستشهادي، وهذا نظير استشهادنا بالآيات القرآنية. نحن عندما نقرأ مثلا الآيات القرآنية، تارة نريد قراءة السورة بكاملها، وتارة نريد أن نستشهد بآية. هذا الاختلاف بين الناس في مرة يقرؤونها بطولها، مرة يقرؤون فقرة من آية، لا يقرؤون كل الآية، بسبب الاستشهاد. هذا لا يوجب ريبة في أصل اليقين بصدور النص القرآني. تريدون تقولوا أن بعض الاختلاف سببه الإجمال في بعض الروايات، أن هناك صفات لم تذكر في بعض الروايات؟ نعم، توجد مثلا حديث اللوح مروي بنحو مجمل مقتضب، ومروي بنحو مفصل، والمروي بنحو مفصل توجد اختلافات في بعض ألفاظه لا تؤثر، كما قلنا في كل نص طويل سواء في اللغة العربية أم في غيرها، حتى في غير اللغة العربية، إلا في عصر الكتابة مثلا. وحتى في عصر الكتابة إلى اليوم، حتى منهاج الصالحين ولعله من يعني أعظم الكتب، من أكثر الكتب تدقيقا، مع ذلك يوجد اختلاف في نسخه. مثلا منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمه الله، يعني يوجد بعض طبعاته أكثر اعتمادا من بعض بسبب وجود اختلاف في طبعات الكتاب. هذا في مثل هذا الزمن، فكيف بالنص المنقول حفظا؟ طبيعي أن يوجد اختلاف، وهذا لا يؤثر باتفاق علماء الحديث أن مثل هذا الاختلاف في بعض الألفاظ في النص الطويل لا يوجب اختلافا، لا يوجب تزعزعا في الثقة بصدور النص الطويل، ولا يوجب التشكيك في تواتر النص. وأيضا فيها يوجد اختلاف، مثلا دعاء كميل مع كونه متميزا بأنه نص من نسق خاص، يعني كالنثر الملحق في ثقافة العرب بالشعر. العرب كما يحفظون الشعر أيضا يحفظون النثر، ومع ذلك يوجد اختلاف في ألفاظ دعاء كميل وفي غيره. كل نص، هذه قاعدة عامة، كل نص طويل ينقل استنادا إلى الحفظ، فمن الطبيعي أن يحصل اختلاف في بعض ألفاظه. والحمد لله رب العالمين.